12 من أسبوع. 13. ها؟ عندي 13. 12 لا. وش اللي عندي؟ أنها تقبل لا سيما في الأماكن التي يوجد فيها أحد المسلمين، أحد من المسلمين. وهي صحيح أنها التي لا يوجد. نعم. صح؟ صح. صح. طيب. التي لا يوجد فيها. هذا هو. لا فيه. فيه. صفحة 44 سطر 10 قال تقبل شهادة. صفحة 44 سطر 10 ها؟ لا من فوق سطر 10 قال تقبل شهادتهم، والظاهر أنها لا تقبل شهادتهم. صح؟ ظاهر أنها لا تقبل شهادتهم. صفحة 45 سطر 1 من أسفل يقول أنه يخلع قبرته. صحيح. ها؟ أنه يخلع العادة أنه يخلع قبرته، وهي الصحيح أن العادة لا أنه لا يخلع قبرته. إيه الظاهر أنها لا يخلع قبرته. نعم. مكتوب عندك مصحح ولا لا؟ أنا مصححة لكنه. إيه. أنه والظاهر أنه لا يخلع قبرته. هو حاطه يخلع غط بالطاء. عندكم بالطاء؟ نعم بالطاء. لا الصواب بالتاء. صفحة 45 سطر 5 من أسفل يقول يكون مخالف، والظاهر أنها يكون مخالفا بالنصب. هذا الكتاب واحد اللي كاتب من هذا وهذا واحد. تعطى صلى الله عليك الورقة اللي فيها التعديلات، لو تعطى اليطبع على أساس يعدلها على الكمبيوتر. أي. ها؟ ها؟ أحد الطلبة يراجع الدرس قبل أن يطبع، فهذه الأخطاء تأتي بعد المراجعة. أي. أنت عندك الكمبيوتر؟ نعم ولكن عدلتها مع طرف الكمبيوتر. دكش. أنا عدلتها رجعتها. عدلتها؟ زين. ولكن سبحان الله يمكن شيء. لا أي هو الدرس بيطلع قبل أن يعدل مع نفسه. أي طيب. اللهم اجعلنا من المتعبين على البر والتقوى. تسميع ولا درس جديد؟ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكر فيه موانع للشهادة، أي موانع لقبول الشهادة، منها الخيانة. طيب الخيانة هل هي تؤثر في العدالة أو في الضبط أو في ماذا؟ تؤثر في العدالة. في العدالة. أحسنت. وما ضابط الخيانة إبراهيم؟ خيانة؟ اي نعم. غد الأمانة. اي نعم. وهي الغدر في محل الائتمان. طيب هل من الخيانة عبد الله ان لا يزوج الأب ابنته اذا خطبها كفء؟ من الخيانة. هنا هذا الإخلال أو هذا المانع يعود إلى العدالة أو إلى أي شيء؟ إلى العدالة، لأن الخيانة تثلم العدالة. طيب بس إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه في مسألة منع التزويج المولية إذا تكرر صار فاسق، لأنه ربما يمنعها في أول مرة لسبب يراه ولا يعلم به. طيب منع شهادة ذي الغمر والقانع لأهل البيت يعني التابع له محمد، هل يعود إلى العدالة أو إلى شيء آخر؟ نعم إلى العدالة. كيف؟ لأن الغمر يحمله حفظه على أن يشهد بما يكون بخلاف ما يعلم.

في المال كما لو ادعى شخص على أن فلانا في ذمته له 1000 ريال مثلا، أتى برجلين يحكم له بذلك، برجل وامرأتين، برجل ويمينه يحكم له بذلك. هذا في المال. ما يقصد به المال كالرهن مثلا، ادعى شخص أن فلانا رهنه بيته في دين عليه وأقام شاهدين يثبت الرهن، شاهدا وامرأتين يثبت الرهن، شاهد ويمين المدعي يثبت الرهن. وكذلك لو ادعى أنه اشترط الخيار في البيع أو ما أشبه ذلك، هذا المال وما يقصد به المال. الخامس أن يكتف فيه بواحد من رجل أو امرأة، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالولادة واستهلال الحمل إذا سقط، وكذلك ما ذكره فقهاء ما يحصل في العرس من سرقة أو غيرها، من إتلاف أموال. السرقة من الحدود، لكن من إتلاف أموال أو شبهها. قالوا إن هذا يكفي فيه امرأة واحدة، والرجل أولى بالقبول من المرأة. وكذلك الرضاع، لو شهدت امرأة أنها أرضعت هذا الطفل أو أن فلانة أرضعت هذا الطفل يقبل فيه امرأة واحدة. والاستهلال أن تشهد القابلة التي تولت توليد المرأة بأن الحمل استهل صارخا فتقبل شهادتها لأجل أن يستحق إيش من الميراث. السادس اليمين المجردة مع القرائن، اليمين المجردة مع القرائن، وذلك فيما إذا قوي جانب المدعي، إذا قوي جانب المدعي كما في القسامة، وكما لو ادعى شخص على آخر أن الغثرة التي معه له. يعني رأينا رجلين أحدهما هارب والثاني طالب، الهارب عليه غثرة وبيده غثرة، والطالب ليس عليه شيء. الطالب يقول هات غثرة هات غثرة، يقول ما ليست لك هي بيدي. فهنا نقبل دعوى المدعي لكن باليمين لقوة جانبه. الله أكبر. لا، إلا على رأي من يرى أن المرتين تقومان مقام الرجل في كل شيء ما عدا الحدود، لأن فيه رأي بهذا المعنى بهذا القول. نعم. أحسن الله يا شيخ، هل تقبل الشهادة بالاستفاضة؟ اي نعم. وفي اي شيء تكون في الامور التي جرت العاده بالاستفاضه، مثلا انت اسمك انس النهدي. ها؟ انس ابن عبد الله النهدي. والقبيله النهدي. الان الاخوان كلهم يشهدون بانك لا، اللي يعرفونك، لكن هل يعني حضروا الولاده وعلموا ان الانسان المشهود عليه ولد على فراش ابيه؟ لكن سمعوا. إيه سمعوا. استفاضة، يؤتى بالجنازة يقول هذا فلان الله يغفر له ويرحمه مات، مع أنه ما رأى وجهه. حفل الزواج، أين تذهب؟ إلى القصر الفلاني. من يتزوج؟ قال فلان يشهد. فما جرت العادة أنه يشهد من الاستفاضة فيه يشهد به. لكن شيخ، قول الله سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك به علم. نعم. هذا علم، هذا علم بالاتفاق. يعني كل الأمة الإسلامية أن تشهد على فلان أنه مات إذا جاءوا بجنازته وقالوا أنه مات أو بأنه تزوج فلان. لكن الشهادة على العقد نفسه لا، ما تشهد على العقد نفسه إلا إذا حضرت، مثل عقد النكاح. ما وقت وحتى الفرق في الحالة الثالثة التي يقبل فيها رجلان فقط، والحالة الرابعة التي يقبل فيها رجلان أو رجل ومرأتان؟ نعم، الرجلان فقط التي ليست بمال ولا يقصد به المال، مثل السرقة، شرب الخمر، قطع الطريق. نعم. أحسن الله إليك. معلوم أن رواية الحديث بالمعنى إنما تكون على غالب ظن هذا المجتهد أن هذا المعنى هو معنى الحديث الذي رواه بالمعنى. نعم. وتصحيح رواية الحديث إنما هو على غالب الظن. مع أن الرواية دين والشهادة ليست بدين. نعم. فلماذا اشترط اليقين في الشهادة دون الرواية؟ نعم. لأن الشهادة حق خاص. والحديث عام للمسلمين كلهم. فيما سبق من الأحاديث أنه ينبغي للمتكلم أن يستعمل الأساليب التي يكون فيها انتباه المخاطب رهيب. من أين تؤخذ؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. طيب ونريد أحاديث أصح منه. نبي حديث أصح منه. ما تحفظ. حينما عد النبي صلى الله عليه وسلم كبائر فقال وكان مبتكئا فجلس. نعم. هذا يدل على أهمية كبائر. وكررها يعني. نعم. نريد أيضا غير. نعم يزيد بن خالد الجهني. ألا أخبرك؟ ألا تحفظ؟ للتنبيه يعني. طيب هل يمكن أن يقاس على هذا تغيير الصوت والنبرة؟ نعم. بحيث مثلا يرفع صوته إذا وصل إلى ما يحتاج إلى التنبيه. نعم. ماذا تقولون؟ نعم. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة مهمة وهي لا قاعدة مهمة يدخل فيها هذا وغيره الوسائل. إيش؟ أي نعم. الوسائل لها كم؟ بمعنى أن الوسائل لا تتعين بشيء معين. كل ما كان وسيلة إلى شيء مقصود لكنه ليس حراما ليست حراما فإنه لا ينهى عنه. طيب كيف نجمع بين حديث عمران بن حسين وحديث زيد بن خالد الجهني؟ على ما كان حق الله. طيب والحديث الاخر على مساله حقوق العباد حديث عمران بن حسين. طيب يشهد القراءه يحمل الاول على ما كان ليس له على اذا كان المدعي لا يدري عن شهاده الشاهد لا يدري انه قد راى الحادثه او علم بها فيخبره او يشهد الشاهد قد لا يستشهد. والجمع الثالث من الاول هذا انما ذكر لبيان يعني إن شاء الله قبل أن يسألها كنابة عن سرعته في الإجابة بعد أن يدعى إليه. طيب سمعتم الثلاثة أوجه. الوجه الأول أن حديث ابن خالد فيما كان من حق الله وهذا يعني أنه في الحسبة فقط. وحديث عمران فيما كان من حقوق الآدميين. والثاني أن الأول فيما إذا كان عند المشهود له فيما إذا لم يكن عند المشهود له علم فيشهد هذا قبل أن يستشهد. والثالث وأما الثاني فيما إذا كان المشهود له عنده علم. والوجه الثالث أن الأول كناية عن المبالغة في إجابة الشهادة إذا دعي إليه. نعم. طيب هل السمن مذموم؟ ها. كان الحامل عليه وقصد الأكل والشرب وقال لكل إنسان لا هم إلا المطاعم فما ذنبه. أما إن كان يحصل اتفاقا فليس مذنبا. إيه. سمعتم كلامه؟ يقول إذا كان بسبب الشرف وكثرة الأكل وتنويعه وليس الإنسان هم إلا بطنه فإنه مذموم. أما إذا كان من عند الله عز وجل فليس بمذموم لأنه لا طاقة للإنسان به. طيب لماذا لا تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية؟ أنت يحيى يعني قرأته أيضا. ها. ذلك لما كان يعني بما كان بين أهل البادية وبين أهل القرى بينهم من يعني مشاكل يعني ما بين التهم. طيب لأن يعني الغالب يعني. طيب وهل تجوز شهادة القروي على البدوي؟ لماذا؟ هل هذا عدل؟ سمعا وطاعة لكلام الرسول لكن نريد تعليل الذي يزيدنا طمأنينة. ها شيخ من طيب مفهوم مخالفة أيضا بوصف مهم، ما ليس هذا لقبا حتى نقول هذا المتعارف عليه. طيب يجوز اذا ما كان يعني يحمل حق على صاحبه، لا تعني من هذا حد يعني المساله التهمه لو كان قرويين على قرويين او بدويين على بدوي. محمد قال الشيخ ان اهل الحاضره افضل من ذاك، نعم، واقرب الى الايمان بالله والخوف منه، كما قال تعالى الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلمه حدود ما أنزل الله على رسوله. طيب هذا هو السبب، لكن مع ذلك ذكرنا أن المدار كله على التهمة، فإذا انتبت التهمة في بدوي على قروي قبلت، وإذا وجدت التهمة في قروي على بدوي ردت. طيب في حديث أبي بكر المؤلف رحمه الله اقتصر اقتصارا غير مرضي، اقتصر اقتصارا غير مرضي في كونه حذف بعض الحديث الذي لا علاقة له بالشهادة، وهذا لا يعني لا يعد تقصيرا، لكنه حذف مما يتعلق بالشهادة أمرا مهما فيعتبر هذا تقصيرا منه عفى الله عنه. ما هو؟ نعم. وأيضا لا هذه يدخل بها الشرك والعقوق، لكن غير يعني هل هو لم يعظم شهادة الزور إلا بكونه متكئا فجلس؟ هو التكرار، التكرار الطويل الذي قالوا ليته سكت عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ينبغي أن يذكر لأنه مهم جدا. ف حذف المؤلف رحمه الله إياه اقتصارا فيه إخلال بالمقصود، فنسأل الله أن يعفو عنه. طيب حديث ابن عباس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل هل ترى الشمس ضعيف، وقد خطأ المؤلف رحمه الله الحاكم حيث صححه. علي ما حضرت طه، لكن ما هل هو ضعيف سندا وصحيح متنا؟ نعم سنده ضعيف، لكن الحكم المأخوذ منه صحيح لشيء. نعم الحكم المأخوذ منه وهو أن الإنسان لا يشهد إلا على شيء تيقنه كما يرى الشمس. طيب ما هو الدليل على أن هذا الحكم صحيح؟ قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والذي يشهد بالظن يقف ما ليس له به علم، وقوله إلا من شهد بالحق. نعم فهذا هو الذي يقبل. طيب دائما نتعرض وغيرنا بقولنا انه ضعيف سندا صحيح متنا، فهل يعني ذلك انه يصح ان نعزو هذا المتن الى الرسول؟ لا لا يصح عزو المتن الى الرسول عليه الصلاه والسلام حتى وان صح معنا، لكن ينسب لنا يعني قال يعني نحن الآن لا نقول إن الرسول قال للرجل هذا حتى وإن كان معناه صحيحا، ولكن نقول هذا المعنى تشهد له الأدلة، أما أن ننسبه للرسول ولو كان المتن صحيحا فلا يجوز، لأن هذا من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ذكرنا أن الشهادة قسمها العلماء إلى أقسام، الأول سبعة أقسام سامي. طيب ما يفترض الأول ما يشترط فيه أربعة. أربعة ما هو؟ الزنا واللواط والإطار بهم. طيب الثاني وهو في الذي دعا كان غريبا ثم ادعى فقط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يدعي الإنسان فقرا بعد أن كان معروفا بالغنى. طيب ليأخذ من الصدقة. طيب دليله يا رشاد ما دليله؟ الذي ادعى الفقر. اي نعم الذي ادعى الفقر ليأخذ من الصدقة بعد أن كان معروفا بالغنى لا بد من ثلاث شهود. دليله اي طيب صالح أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الصدقة فقال له إن الصدقة لا تحل أين منها حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته جائحة. طيب نعم أصبر أصبر ما يقبل فيه رجلان فقط ولا مدخل للنساء فيه ما هو الحدود غير الزنا واللواط وكذلك ما الحقوق غير المالية مثل أي لا يا أخي الآن نحن في مرتبة ما لا يقبل فيه إلا رجلا أنت ذكرتني طيب الأجنات على النفس كلها سواء وجبة القصاص أو وجبة الدية أو غيرها طيب هذه لا بد فيها من رجلا طيب أو رجلين ها ما يشترط فيه رجلين أو رجلان أو رجل وامرأتان يعني ما في خلاف إلا بس بالإعراب فقط ما يشترط فيه رجلان أي أو رجل وامرأتان طيب أو رجل لا فقط أو رجل ويمين مدعي ها طيب أعد ما لا يقبل فيه إلا رجلان ما يشترط فيه رجل يعني ما لا يقبل فيه إلا رجلان ها أو رجل امرأتان أو رجل امرأتان وش بعد أو أنا غير متأكد من هذه طيب خالد أو رجل ويمين مدعي ما هو هذا في الأموال وما يقصد به المال طيب تمام ما هو الدليل على أنه يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان خالد قال تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين رجلا فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون طيب وما هو الدليل على شاهد ويمين حديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين طيب هذا الحديث عقيلي أنكره بعض العلماء وقال أنه مخالف للقرآن القرآن ليس فيه إلا رجلان أو رجل امرأتان فهذا الحديث غير مقبول ماذا تقول لا تقلب الصفحات أجب بالنفي أو بالإثبات أو بلا أعلم ما في مانع لا تعلم طيب نعم حديث الأخ ظاهره مخالف للقرآن ولكن أجاب بعض العلماء بالقياس كيف لا ما صحيح ليس هذا الجواب يلا عبد الله يمكن نقول هذا الحديث فيه زيادة على ما في القرآن وليس مخالفا لما في القرآن وقد وردت في السنة يعني أحكام يعني ليس منصوصا عليها في القرآن وهذا مثله لا وجه صحيح هذا كلام جيد لا شك وأن السنة قد يكون فيها زيادة على ما في القرآن لكن الله قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولو كان هناك رجل ويمين لذكره الله لأن الجملة الشرطية معناه أنه يتعين فيها ما ذكر وماذا ثبت في السنة بس هم يقول ما ثبت ليش ما ثبت ما مخرجه مسلم. هو مسلم ما يخرج شيء شاذ. يمكن يخرج شيء شاذ. شيخ أحمد. لا يتفق مع الأدلة. إذا استجدنا نستجد في رجليه. وأما الحديث لا جواب. أحسن. هذا جواب. هذا جواب جيد، وهو أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن نستشهد رجلين، فإن لم يكن رجلين فرجل امرأتان، لأن هذا أكمل بحيث لا يحوج المدعي إلى يمين، لأن عنده شاهدان، لأن عنده شاهدين أو شاهدا أو امرأتين أو امرأتين. نعم. الوجه الآخر أن تقول أن هذا واحد من القواعد العامة. نعم. إن الشاهد واحد لا يقوى على إثبات الحق، ولكنه يقوي جانب المدعي فأكد به. واليمين لا تكون في جانب المدعى عليه، إنما تكون في جانب أفضل مدائيه الذي يبقى. أحسنت. أيضا هذا نقول يقولونه مخالف للأصول. فهمنا الآن أنه غير مخالف للقرآن، لأن القرآن ما هو الابتداء وهذا في الأداء، وأما الأصول فهو غير مخالف، لأن هذا المدعي لما أتى بشاهد قوي جانبه فيرجح بإيش؟ باليمين، واليمين إنما تكون في أقوى المتداعيين جانبا لا في جانب المدعى عليه دائما. سليم. أقول الشيخ هو موافق للسنة وموافق للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما تقول رسول الله وما نهى عنه. أحسن. صحيح صحيح، وهذا هو معنى جواب الأخ عبد الله. إيش؟ عبد الله عوض. طيب باقي علينا. يلا سمير. إيش؟ رجل وامرأة. رجل أو مرأة. طيب. ما لا يطلع عليه النساء مثل الرضاع. يعني لو شهدت امرأة بأن فلانا رضع من فلانة تقبل امرأة. طيب لو أنكرت المرضعة، قالت إن فلانة أشهد أنها أرضعت هذا الرجل 5 رضاعات وأنكرت المرضعة، ما تقول؟ حجزن حجزن يمين. وش يمين؟ ما في أيمانها. ألست تقول إن المرأة الواحدة تقبل شهادة بالرضاء ويثبت؟ طيب هل شهدت بأن فلانة أرضعت هذا الرجل 5 رضاعات بالتأكيد، فقالت المرضعة ما أرضعته، من يعني شهادة المرأة ذيك ما تقبل؟ يعني المرضعة إنكارها لا يقبل، لماذا؟ طيب نشوف عبيد الله وهو عدم الرضاع. نقبل قول الشاهد نعم، هذا هو يعني تقبل شهادة الشاهد ولو أنكرت المرضعة لأنها مثبتة وتلك نافية. هذه من وجه. وجه آخر أن المرضعة لا شك يطرأ عليه النسيان وهذه مثبتة. نعم. شيخ الحديث عقبة بن عامر. نعم. قول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. نعم. ألا يدعي شيخ أنه مقبل قول المرضعة؟ أي نعم. لا بس حديث عقبة ما فيها أنها أنكرت. شيخ معي هذا الحق عن طريق المرضعة. إيه لكن ما في إنكار، كلامنا عن الإنكار. نعم باقي يمين مجردة. يمين مجردة لكن بالقرائن. طيب مثل القسامة، أتدري ما القسامة؟ ما هي؟ يقول

وهنا الشهادة رجل وامرأتان. ألا يمكن أن يتبعض الحكم؟ بماذا يثبت المال؟ برجل وامرأتين أو برجلين أو برجلين ومن المدعي. عندنا الآن رجل وامرأتان، وقلنا السرقة تضمنت شيئين، قطعا وضمان مال، والذي حصل رجل وامرأتان. ما تقول؟ طيب لا تعلم عبد السلام؟ يعني يضمن المال ولا يقطع، يضمن المال لأنه وجد الشرط قبوله، قبول الشهادة، ولا يقطع لعدم وجود لعدم تمام النصاب في شهادة القطع، لأنه لا بد من رجلين. وهنا تبعض الحكم، وتبعض الأحكام هذا ثابت في الشرع أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة أخرى. طيب نبدأ بدرس جديد ولا؟ نعم. يعني ما رأيكم لو قيل في مسألة المربعة التي أنكرت، يعني نلحقها بما قعد أهل الحديث في باب المصطلح في باب من حدث ونسي؟ نعم. لأنهم قالوا أن من إذا كان كل من الشيخ والراوي في الأحداث فوجزم الشيخ بالإنكار فإنه لا يعتبر الحديث، وأما إذا كان لم يجزم بالإنكار وشك فإنه يقبل قول الراوي ولو لم يذكر أي نعم. لا ليس بصحيح، لأن هذا حكم تعلق بثالث. ثم إن القول الراجح أيضا من مسألة إنكار الشيخ أنه يقبل حتى مع حتى لو جزم. لا لا الصحيح لا تفصيل، لأن دائما الإنسان يجزم بالشيء وهو ناس. أما لو قال لا أذكر واضح جديد. له قال خاص كل عام. طيب سمع عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات. نقل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. والبينة بإسناد صحيح. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى ويجوز الدعاوي فعلى تجمع على فعالي وأفعال كالفتاوى والفتاوي والصحارى والصحاري وما أشبه ذلك. يقول: الدعاوى وهي جمع دعوى، والدعوى أن يضيف الإنسان لنفسه حقا على غيره. هذه الدعوى أن يضيف الإنسان إلى نفسه حقا على غيره، وعكسها الإقرار، وهي أن يضيف الإنسان والإقرار أن يضيف الإنسان حقا لغيره على نفسه. وبقت الشهادة وهي أن يضيف الإنسان حقا لغيره على غيره، وهذه القسمة الثلاثية: إما أن تضيف حقا لنفسك على غيرك وهذه دعوة، أو حقا لغيرك على نفسك إقرار، أو حقا لغيرك على غيرك شهادة. أما البينات فهي جمع بينة، والبينة هي ما يظهر به الحق ويبين به الحق، وهي أقسام: إما بينات خارجية

الغرماء الآخرين من أجل أن يزاحم الغرماء الآخرين. وإلا ليس من المعقول أن يبدأ أن يحضر مدعي ومدعاً عليه ثم بمجرد ما يقول أطلبه 100 درهم يقول نعم صدق، هذا بعيد جدا، لكن في ربما تكون حيلة. لكن على كل حال إذا أقر انتهت القضية وحكم بالدعوة أو بالإقرار، يحكم بالإقرار. نعم. وإن قال لا ليس بصادق ولا حق له عنه، رجعنا للمدعي وقلنا ألك بينة، إن قال لا رددنا إلى المدعي عليه وقلنا له احلف أن فلانا لا ليس له حق عليك، فإذا حلف برئ وخلي سبيله. طيب، إن أقام المدعي بينة بعد ذلك فهل تقبل؟ لا. نعم، ما تقبل. نقول إن كان قد قال لا أعلم لي بينة ثم أقامها تقبل يا أخوان، تقبل. إذا قال لا أعلم هل لك بينة عليه؟ قال والله لا أعلم لي بينة، فإنها تقبل إذا أقامها بعد، لأنه من الجائز أن يكون أن تكون البينة شهدت وهو لا يعلم، أو شهدت بإقرار المدعى عليه وهو لا يعلم بذلك، أو كان نسيها. المهم أنه إذا نفى العلم، وانتبهوا لهذا القاضي لهذا، إذا نفى العلم بالبينة ثم أقامها بعد تقبل، لأنه لا منافاة بين نفي العلم وبين إقامة البينة. وأما إذا قال ليس لي بينة ثم أقام بعد ذلك بينة فإنها لا تقبل، وعلل الفقهاء ذلك بأن إقامتها بعد نفيها تناقض، ويكون كلامه الثاني مكذباً لكلامه الأول فلا يقبل. ولكن هذا القول متوجه فيما إذا كان المدعي يعرف الفرق بين قوله لا أعلم وبين قوله ليس لي بينة. وغالب العامة لا يفرقون بين قولهم لا أعلم لي بينة وقولهم إيش ليس لي بينة. وكونه له بينة لا يعلمها يكون كثيرا، هذا يرد كثيرا، إما أن تكون البينة تسمع إقرار هذا المدعى عليه وهم لا يعلمون بها، أو تكون شهدت على إقراره بغير حضور المدعي أو ما أشبه ذلك. طيب، وقولها اليمين على المدعى عليه، ظاهر الحديث أن ذلك في كل دعوة، أن ذلك في كل دعوة، يعني بمعنى أننا نوجه اليمين على كل مدعى عليه، سواء كان الذي ادعي عليه من الأمور المالية أو التي يقصد بها المال، أو من الأمور الدموية، أو من الحقوق، فإن اليمين على المدعى عليه. طيب، إذا أبى قال لا أحد، إما أن يأتي ببينة وإلا أنا لا أحد، لأنه قد يكون هذا الرجل يغير على الناس ويدعي عليهم ليحضرهم إلى القاضي ويهدم شرفهم، ثم يقول رجل أنا لا أحلف. قال العلماء إذا لم يحلف قضي عليه بالنفي، لأن نقول له لماذا تمتنع من اليمين؟ احلف إن كنت صادقا فإن اليمين أي لا يضر، وإن كنت كاذبا فعليك الإثم. وكونك تمتنع عن اليمين يدل على أن المدعي إيش صادق، وإلا فما يضرك، لا يضرك شيئا. لكن الفقهاء رحمهم الله خصصوا هذا العموم فيما إذا كان الأمر مما يقضى فيه بالنكول، وأما إذا كان لا يقضى فيه بالنكول فإنه لا يلزم المدعى عليه الحلف. مثاله لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجته، قال هذه زوجتي، فقالت لا